بيقول لي إذا كان هناك إنسان لا يصلي فهل سيأخذ أجرا على ما يفعله من أمور أخرى في الخير أم لا؟ يعني هناك من المسلمين من لا يصلي ولكنه بيفعل أفعال خير، يتصدق، يأخذ بيد أعمى، يعديه الطريق، يصلح بين متخاصمين، يحسن إلى جاره، يعطي سائلا. مش في ناس كده؟ مش في ناس كده؟ واللي يقعد بقى يقول لك لا صحيح ما بصليش بس أنا يعني يأخذ أجر على الصلاة، على الأعمال الصالحة، ولا عدم صلاته يقضي على كل عمل صالح؟ الآية القرآنية في سورة الزلزلة بترد عليك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة من خير لازم يسجل لك وتشوف، مثقال ذرة من شر لازم يسجل لك وتشوف. تقول لي الله، طب ما في حديث بتقول اني الصلاة عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، واني اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت صلحت وسائر العمل وان فسدت فسدت وسائر العمل. وان النبي قال في الحديث الذي اخرجه ابو داود في سنن وهو حديث صحيح، من ترك صلاة عصر فقد حبط عمله. وإن ربنا سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تودي الكلام ده فين؟ أقول لك افهموا صح، افهموا صح. لو جيت لواحد ما بيصليش وقلت له أي عمل خير هتعمله ملوش أي لازمة، ده انت هتسودها له بقى بالصلاة، لأني صحيح خدت حسنات ليك أجر عند الله، مفيش حاجة هتروح، مليون حسن هتاخدهم. يقول لك يا سلام الله اكبر، قول له بس خد بالك انت تارك للصلاه عليك 100 مليون سيئه، ايه رايك بقى؟ فزي اللي راح جمع، راح راح اشتغل وعمال يحوش، عمال يحوش، ها النهارده 1000 بكره 2000 بعد لحد ما كون مليون جنيه، مش عايز يصرف، هو عمال يستلف. فجي في يوم ادانا اقوله هات اللي عليك. طب وماله؟ ما انا معايا مليون، ها شوفوا عايزين ايه. طلع عليه 100 مليون، في النتيجه ايه اللي يحصل؟ مع انه معاه مليون هيخش السجن برضه. فانت جايب مليون حسنه وعليك 100 مليون سيئه، هتخش السجن برضه، بس السجن الاخره بقى، وما ادراك ما سجن الاخره. بس هو ده المعنى اللي احنا ينبغي ان احنا نفهمه ان شاء الله تعالى.